استعاذ بالله من كل شيطان وبسملة بسم رحيم الرحمن بسم الله خير الأسماء بسم الله في كل قبال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله فوق كل شيء وقبل كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس بمحدود ولا معدود لا متباعد ولا متجزئ ولا متناهي لا يسأل عنه بأي لأنه صاحب المكان ولا يسأل عنه بكي لأنه صاحب الزمان وكل ما خبر بذلك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون كان ولا مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. لا تقعدن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك بالدين. لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بأمر الذي سواك فقير فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وتنا إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم نعيش سويا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته نشطا يقرأ بهدوء واثق وبثقة هادئ حفظ القرآن فحفظه القرآن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد مع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودا سعد القارئ بتحدى بدعوة التلفزيون العربي وأحد أكبر سفراء القرآن الكريم لدى الدول العربية والإسلامية وقصر المحافظة الشرقية والمقيم بهرية الوسنى مركز تقديم. ندعو لكم جميعا بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لا

وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع Oh, Thank you. وما فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء صلي على المصلح صدرك يا رب. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. سيعبد رب هذا البيت صدق الله العظيم.